الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله يا الله، يا خالق الأكوان يا رب، يا وحيدا لا نرتجي إلا هو، يا من تريح القلب إن ناداك، الله يا الله يا الله، يا خالق الأكوان يا رب، يا من تريح القلب إن ناداك، الله يا الله يا الله، أعطيتني والحمد يا معطيها، نعما بشكرك لا ولن أحصيها، فامنن علي بنعمة الإيمان، والهم فؤادي كي يزد تقواه، أعطيتني والحمد يا معطيها، شكرك لا ولن نحصيها، فامنن علي بنعمة الإيمان، والهم فؤادي كي يزد تقواه. الله يا